صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أيا راكبا أيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربعي تجافي الأباطح حزم الحزوم تجرعها حزم الأجرعي إذا لمعت نار طور الغري إلى القاصد ذاك المكان الطاهر النجف الأشرف إذا لمعت نار طور الغري فأنت بوادي طوى فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم وصلي وسلم وصل واستلم لقدسي أبي الحسن أنزعي ونادي وقال يا زعيم الطفوف ويا قطب دائرة الأجمعي سيدي قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقعي إلى ما يا أبا حسن إلى ما وأهلك في مهلك وشمل بناتك لم يجمعي أبا حسن أثر نقعا فحسين قضى أثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاه لم تنقعي إذا قعد الشمر في صدري إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعي إلى ما وأهلك في مهلكين وشمل بناتك لم يجمعي أقام القطيع على رأسها مقام الملاءة والملفعي وأقمار أوجههن الذراع منازلها عوض البرقعي تنادي أحم الضائعات أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي ما للأسود ربضن في غاباتها وبنو البغاة حكمن في حجراتها وحرائر هتفت بخير حماتها أمخاطب الأذياب في فلوات ومكلم الأموات في رمس البلا ذبحت بنوك وما لهن حفائر سلبت نساءك وإنهن حرائر ودعت بكم ولها وهن سوافر يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين ما طروح بعرصة كر ويلي بقصى المداين يا علي جهزت سلمى يا وريت جسمه في القبر يا شيخ عدنان بقصى المداين يا علي جهزت سلمان وريت جسمه في القبر يا شيخ عدنان وحسين ظل مطروح لا غسل ولا كفان مرمي وخوت عن شمال وعن يمين يا مغسل الزهراء البتول بظلمة الليل يا مغسل الزهراء البتول بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل ابنك ابنك يا ابوي على الثرى من غير تغسيل مقطوع راسه وبالخيول مرددين ويا لي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم ليهم ولا حد تدنى من الخلاق صلى يا يا يا يا صلى يا يا عليهم دمهم ايام دمهم غسلهم والترب سافي سافي عليهم وظل ثلاثة ايام في حر الوطية. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا يخاطب مريم ابنة عمران يقول: يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك وطهرك، بمعنى أنه عصمها من الخطأ والزلل ووهبها العفة والطهارة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الأول. الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار، اصطفاك يعني اختارك، ثم بعد أن طهرك اصطفاك يعني فضلك. الاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نحن انطلاقا من هذه الآية المباركة نتحدث عن المرأة في نظر الإسلام. هنا أمامنا شبهتان تطرحان على تعامل الإسلام مع المرأة. الشبهة الأولى هي أن الإسلام احتقر هذا العنصر المسكين، ألا وهو عنصر الأنثى وعنصر المرأة. والدليل على أن الإسلام احتقر هذا العنصر أو استضعف هذا العنصر أو استصغر هذا العنصر ما ورد في النصوص والأحاديث، ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إنهن نواقص عقل ودين. وهذا احتقار للمرأة عندما يعتبرها الإسلام ناقصة عقل ودين، أو عندما يرد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إياكم ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، أو في بعض الألفاظ الأخرى: شاوروهن وخالفوهن. هذه النصوص توحي أن المرأة عنصر محتقر في الشريعة الإسلامية، لذلك يقول شاوروهن وخالفوهن، أو نواقص عقل ودين، أو إياكم ومشاورة النساء. هذه الشبهة التي تطرح في تعامل الشريعة الإسلامية مع المرأة، نحن نجيب عن هذه الشبهة، وتنبه ولتتنبه الأخت المؤمنة إلى جوابنا. الفلاسفة يا إخوان يقسمون العقل إلى قسمين، التفت لي، يقولون العقل ينقسم إلى قسمين، العقل النظري والعقل العملي. شنو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ العقل النظري هو العقل الذي يحلل الأشياء ويبرهن عليها. يعني الآن مثلا أنت عندما يقال لك مثلا يطرح عليك مسألة رياضية، تطرح عليك مسألة رياضية يراد منك حلها، ويبادر عقلك إلى حل المسألة الرياضية. هذا العقل الذي يفك المسألة الرياضية ويحلها يسمى بالعقل النظري، هذا عقل نظري، يحلل الأشياء، يستنبط الأشياء، يدرك الأشياء، يبرهن عليها، هذا يسموه عقل نظري. في هذا العقل النظري قد يقال، وإن كنا لا نسلم وسيأتي الحديث عن ذلك، قد يقال في العقل النظري لا فرق بين الرجل والمرأة، مثل ما الرجل يملك درجة من الذكاء، المرأة هم تملك درجة من الذكاء، وكما أن الرجل يملك درجة من التفكير والعقل، المرأة تملك درجة من التفكير والعقل. أي فرق بين الرجل والمرأة؟ تعرض مسألة رياضية على فتاة في السنة الأولى الجامعية، وعلى شاب في السنة الأولى الجامعية، الجميع يحلها، لا فرق بين عقل الرجل والمرأة من هذه الناحية، هذا نسميه عقل نظري. بل يؤكد علماء النفس وعلماء التربية أن المرأة تبكر في الذكاء والعقل قبل الرجل، يعني المرأة ينضج عقلها وفكرها قبل نضج الرجل وكمال عقله. لذلك تلاحظ الإسلام يكلف المرأة بالواجبات منذ أن يبلغ عمرها 9 سنوات، إذا أتمت 9 سنوات من عمرها تعتبر امرأة مكلفة بسائر الواجبات، بينما الرجل لا يكلف حتى يحتلم أو ينبت أو يبلغ 15 سنة. إذن إحنا نلاحظ أن المرأة قد يبكر نموها العقلي على الرجل. هناك قسم آخر للعقل يسمى العقل العملي. شنو معنى العقل العملي؟ العقل العملي هو الذي نعبر عنه نحن بالضمير. ضمير يعني شنو؟ يعني العقل الذي يرتبط بالقضايا العملية، يرتبط بالقضايا السلوكية، العقل الذي يقول لك لا تكذب وإذا كذبت يؤنبك، هذا مو عقل نظري، هذا مو عقل عملي. العقل الذي يقول لك مثلا لا تعصي والديك فإذا عصيت أنبك، العقل الذي يقول لك لا تظلم الإنسان الآخر فإذا ظلمت قرعك على الظلم، هذا يسموه عقل عملي. العقل الذي يرتبط بالقضايا السلوكية والعملية يسمى عقل عملي. في العقل العملي يتفاوت الرجل والمرأة. شلون يتفاوت الرجل والمرأة؟ العقل العملي عند الرجل أكثر هيمنة من المرأة. يعني العقل العملي هيمن على الرجل أكثر من هيمنته على المرأة. لماذا؟ لأن المرأة تملك شحنة من العواطف وشحنة من المشاعر أكثر مما يملكه الرجل، وهذه الشحنة من العواطف والمشاعر التي تملكها المرأة تؤثر على العقل العملي عندها أكثر مما تؤثر عواطف الرجل على العقل العملي عنده. لاحظ، العقل العملي عند المرأة يعني العقل الذي يقول لا تكذب ولا تظلم ولا تخن ولا تعصي والديك ولا تعمل كذا، هذا العقل العملي عند المرأة يتأثر بالعواطف ويتأثر بمشاعر المرأة ويتأثر بانفعالات المرأة، فلا يكون العقل العملي عندها مسيطرا، بخلاف الرجل العقل العملي عنده أكثر سيطرة من مشاعره وعواطفه. ملاحظ، بناء على هذا احنا عندما نقول بأن العقل العملي عند المرأة أقل سيطرة على مشاعرها وعواطفها من الرجل، الرجل عقل العملي سيطر على طبعا مو كل رجل، أكو رجال لا أخص من النسوة. لاحظ، إحنا نتكلم بالصفة الغالبة. لاحظ، العقل العملي عند الرجل أكثر سيطرة على مشاعره وانفعالاته وعواطفه من المرأة، والمرأة العقل العملي عندها أقل سيطرة أمام العواطف وأمام حرارة الانفعالات وحرارة المشاعر وحرارة الشهوات والانفعالات. العقل العملي عند الرجل أكثر سيطرة. من هذا المنطلق يجي الحديث الشريف: إنهن نواقص عقل. نواقص عقل يعني مو أن درجة الذكاء ودرجة العقل عند المرأة أقل من درجته عند الرجل، لا، مو هذا المقصود. المقصود أن العقل العملي عند المرأة أقل سيطرة على المشاعر والعواطف من العقل العملي عند الرجل، هذا هو المقصود. وهذا المعنى تدعم الإحصائيات العالمية. ترى شوف، الإحصائيات العالمية تذكر، وهذا شيء يركز عليه علماء الاجتماع، أنه في أغلب الجامعات العالمية في مجال الرياضيات ومجال الفلك الرجل متفوق على المرأة. إحصائيات عالمية، نسبة المرأة إلى الرجل في هذه المجالات اللي تحتاج إلى تركيز عقلي دقيق وتحتاج إلى بعد عن الإحساس وبعد عن المشاعر وبعد عن العواطف، في هذه المجالات الرجل يتفوق على المرأة. نسبة المرأة للرجل في هذه المجالات نسبة 3 إلى 10، بينما في مجال التمريض وفي مجال طب النساء والولادة المرأة إما متساوية مع الرجل وإما متفوقة عليه حسب الإحصائيات العالمية. هذا يبرهن لك أن الإمام علي ما يحكي قطرة، يعني إذا قال نواقص عقل ما يحكي عن فراغ، هو الإحصائيات العالمية تبرهن على هذا. زين، أن التركيز والدقة والعقل العملي عند المرأة أقل سيطرة مما هو عند الرجل. نواقص عقل بهذا المعنى، مو أن درجة الذكاء ودرجة التفكير عند المرأة أقل، مو هذا مقصودنا. زين، نيجي إلى نواقص دين. شو معنى نواقص دين؟ يعني المرأة دينها ناقص، يعني الرجل 100 درجة والمرأة 50 درجة؟ لا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بنفسه يشرح المقصود بهذا الحديث في حديث آخر، يقول: وأما نقصان دينهن فإن الله أسقط عنهن العبادة أيام حيضهن. هذا معنى الصوم. يعني المرأة تمر بفترة الدورة الشهرية، إذا مرت المرأة بفترة الدورة الشهرية، حتى علماء الجنس يركزوا على هذا، أن المرأة في هذه الفترة تمر بمرحلة عصيبة، مرحلة الدورة الشهرية. المرأة في وقت الدورة الشهرية منهكة الأعصاب، متعبة الجسم، مضطربة المشاعر والعواطف، تعيش حالة جسدية وحالة نفسية غريبة عن باقي الأيام من الشهر، والإسلام شفقة عليها ورأفة بها ورحمة بها وحنانا عليها في أيام الدورة الشهرية يسقط عنها الصلاة ويسقط عنها وجوب أداء الصيام، يطالبها بقضاء الصيام ولا يطالبها بقضاء الصلاة بعد انتهاء دورتها وعادتها. هذا معنى نقصان دين، يعني أنها تمر عليها فترة لا تتحمل أن تصلي أو تصوم، هذا معنى نقصان الدين. مو معنى نقصان الدين أن دينها أقل من دين الرجل، لا، نواقص عقل ودين. زين، بعد شاوروهن وخالفوهن، وش نسوي في هذه؟ ذكرنا في تحليل الحديث الأول أن العقل العملي عند المرأة أقل سيطرة، مشاعر المرأة وعواطف المرأة غالبا تحكم وتفرض نفسها على عقلها العملي. من هذا المنطلق الإسلام يقول شهادة امرأتين بشهادة رجل. ليش؟ لأن الشهادة تحتاج إلى سيطرة العقل. الإسلام عندما يقول شهادة امرأتين برجل، ليش؟ لأن الشهادة تحتاج إلى أن العقل يسيطر على المشاعر، يسيطر على العواطف، يسيطر على الأهواء. إذا سيطر العقل استطاع الشاهد أن يشهد بحق لله وفي الله. بما أن الشهادة تحتاج إلى سيطرة عقلية، وسيطرة عقل المرأة أقل من سيطرة عقل الرجل على العواطف، لذلك الإسلام قال شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وعللها في القرآن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني أخاف واحدة تهيمن عليها مشاعرها وعواطفها وتبدأ تميل عن الشهادة، ثانية تعضدها تذكرها، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أو مثلا يجي الإسلام يقول المرأة لا تكون قاضية، القضاء بيد الرجل. القضاء أخطر منصب في الشريعة الإسلامية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب شريح القاضي: يا شريح، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. القضاء فصل الخصومات، فصل المنازعات، يحتاج إلى سيطرة عقلية قوية جدا، يحتاج إلى أن القاضي عقله يسيطر على مشاعره، على عواطفه، على أهوائه، لا يحيد لا يمينا ولا شمالا، ولا يتنازل لا لرحم ولا لقريب ولا لصديق، وإنما يحكم بالحق. القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة. بس واحد في الجنة، باقي كله في النار. إذن القضاء منصب خطير جدا. القرآن الكريم أو الإسلام عندما يقول المرأة لا تصبح قاضيا ولا تصبح مرجع تقليد، لماذا؟ لأن هذه المناصب حساسة جدا. أخطر المناصب في الإسلام هي هذه المناصب، تحتاج إلى سيطرة قوية من العقل. وبما أن سيطرة عقل المرأة أقل من سيطرة عقل الرجل على المشاعر والعواطف، الإسلام احتاط لهذه المناصب حفاظا على عظمة المنصب وحفاظا على خطورة المنصب وحفاظا على أهمية المنصب. قال: هذا المنصب لا يقلد للمرأة. إذن بناء على هذا قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: شاوروهن وخالفوهن، مو في كل شيء، كل شيء ها وش رأيش فلانة إيه خلاص، قال الإمام علي خالفوهن على جنب، ليش شاورتنا على جنب؟ زين، أو إياكم إياكم ومشاورة النساء فإن عزمهن إلى وهن ورأيهن إلى أفن. مقصود في الأمور العملية ليكون عقلها العملي أقل سيطرة. في القضايا العملية، في القضايا العملية والقضايا السلوكية الحساسة لا تشاور المرأة. لماذا؟ لأنها قضايا تحتاج إلى سيطرة من العقل، تحتاج إلى تركيز كبير من العقل، تحتاج إلى تجرد من العواطف والمشاعر. هنا مشاورة المرأة ربما يعرض الموقف إلى خضوع للمشاعر أو العواطف أو بعض الميول أو بعض الانفعالات. هنا يأتي شاوروهن وخالفوهن. أما مثلا قضايا لا، إنسان يريد يأسس البيت أو يعتمد على المرأة بعد، يريد يشتري الملابس يعتمد على منه؟ المرأة. يريد مثلا في قضايا الأطفال يعتمد على المرأة، بعد ما تجيه نشاوروهن وخالفوهن؟ لاحظي أي شاوروهن وخالفوهن في القضايا السلوكية التي تحتاج إلى تركيز من العقل وسيطرة على العواطف والمشاعر. زين، هذا من ناحية الشبهة الأولى التي تطرح على الشريعة الإسلامية. الشبهة الثانية التي تطرح على الشريعة الإسلامية أن الإسلام لم يكرم المرأة كما كرمتها الحضارة الحديثة. شوف الحضارة الحديثة اش صنعت للمرأة. عام 1918 أعطي حق التصويت للمرأة في الانتخابات البريطانية، إذن اتطورت المرأة. عام 1948 أصدرت هيئة الأمم المتحدة بنود قانون المساواة بين المرأة وبين الرجل، إذن اتطورت المرأة. عام 1975 جعل يوم عالمي للمرأة، يوم 7 مارس هو اليوم العالمي للمرأة. هذا الإسلام ما سواها. إذن الحضارة الحديثة هي التي أكرمت المرأة ورفعت شأنها من خلال ما أعطتها من درجات ومقامات، فالمرأة إلى صف الرجل في الوظيفة، في العمل، في القضاء، في السياسة، في القرار، في الحكم، المرأة إلى صف الرجل في سائر الحقول والمجالات، نتيجة الدرجة التي والمجال الذي فتحته الحضارة الحديثة أمام المرأة. بينما الإسلام ما زال يركز على العمل المنزلي للمرأة، المرأة تجلس بالبيت وتعمل، المرأة جهاز كهربائي مثل الغسالة مثل الثلاجة تشتغل بالبيت، زين، جهاز يعمل في المنزل للكنس والطبخ والتنظيف والتهيئة، المرأة كسائر الأجهزة الكهربائية. ما أعطاها الإسلام ذلك المجال الذي تنفتح فيه كما أعطتها الحضارة الحديثة بمقتضى ما ذكرنا. ولذلك تشوف كثير الآن من فتياتنا ينفرن من كلمة ربت بيت. ربت بيت متخلفة، رجعي ربت بيت، هذا شلون تخلف، رجعي ربت بيت. هذه المرأة كلها تتكسر وتتحطم وتتهشم وتعنون ربت بيت؟ لا لا، ما تقبل على كرامتها ومنزلتها أن تعتبر ربت بيت. هذا شيء، هذا لقب، لقب غير جيد، لقب منفر أن تلقب المرأة بأنها ربت بيت. إحنا يا أخي نجيب بعدة وجوه وتنبه لي. الوجه الأول، الإسلام عندما وزع الوظائف بين المرأة وبين الرجل، مو يعني فضل الرجل على المرأة، لا، وإنما هو وضع الشيء في موضعه المناسب. الآن أبين لك. لوكسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول يقول الفوارق الجسدية والنفسية بين المرأة والرجل لا ينكرها أحد. الرجل أضخم بنية وأصلب عودا من المرأة، ومتوسط حجم، متوسط دماغ الرجل أكبر من متوسط دماغ المرأة بالنسبة إلى بقية أعضائها. دقات قلب المرأة أسرع من دقات قلب الرجل بطبيعة المرأة. الجهاز العصبي للمرأة متناسب مع أنثويتها، بينما الجهاز العصبي عند الرجل متناسب مع ذكوريته. أمام هذا شوف أيضا الفوارق النفسية بين المرأة والرجل. المرأة تميل إلى المحبة والهدوء ولا تميل إلى العنف، بينما الرجل حسب التعبير اللي ينقل عن علماء النفس، وإن كان هذا ما يرضى بالرجال لأنه هذا تعبير شائع، المرأة أسيرة المحبة والرجل عبد الشهوة. المرأة تأسرها المحبة، يعني العواطف المشاعر تهيمن على المرأة. الرجل يستطيع أن يأثر زوجته من خلال كلمات غرامية ومن خلال كلمات يقولها لها يأسرها ويسخرها له. المرأة تؤسر بالعواطف والمشاعر، بينما كثير من الرجال، لا نقول كل الرجال، كثير من الرجال يميل في علاقته مع المرأة إلى الجانب الجنسي أكثر من الجانب النفسي ومن الجانب الروحي. هذه فوارق نفسية موجودة بين المرأة والرجل، وفوارق جسدية موجودة بين المرأة والرجل. بناء على هذه الفوارق الإسلام وزع الأدوار. مسألة توزيع أدوار، مو مسألة تفضيل الرجل على المرأة. الإسلام عندما يقول أيها الرجل خذ الطفل الصغير ونظفه وأرضعه ونم إلى جانبه وقل له بابا وماما، يقدر الرجل يقوم بهذا؟ ما يقدر، نفسيا ما يقدر، نفسيا غير مؤهل لأن يقوم بدور الحضانة، ما يقدر. لو وضعت الرجل في هذا الموضع وضعته في غير موضعه المناسب. فالمرأة بالنسبة إلى وظيفة الحضانة أفضل من الرجل وأقوى من الرجل، لأنها تملك نهر من العواطف وتملك طاقة من المشاعر وتملك شحنة من الميول النفسية، لذلك هي قادرة على دور الحضانة والتربية أكثر من الرجل. وبالعكس، أنت عندما تجيب المرأة تقول والله على المرأة أن تحمل الأثقال 200 كيلو، تربي لها عضلات وتقوم ببناء العمارات وببناء الجسور القوية، يمكن؟ وضعت المرأة في غير موضعها، جسمها نعومتها شعورها النفسي لا يتناسب مع هذا الدور. لو وضعت المرأة في هذا الدور ظلمت، لأنها وضعت في موضعها المناسب. إذا نحن عندما نقول الرجل له دور والمرأة لها دور، مو معنى أنه فضلنا الرجل على المرأة، لا، وإنما وضعنا كلا في موضعه المناسب. الآن مثلا أنت عندك ولدان، ولد طبيب ولد مهندس، تجي أنت للولد الطبيب تقول له اكتب لي خارطة لعمارة سكنية، مو شغلة مختصص. أو تطلب من ولدك المهندس تقول له اكشف على صدري، شوف اكشف على قلبي، شوف مقدار الضغط عندي، مختصاصه. وضع الشيء في موضعه المناسب وفي الوقت المناسب. الإسلام عندما يقول قيمومة الأسرة للرجل، لأن الدور يتناسب مع طبيعة الرجل، وتربية الأسرة وحضانتها للمرأة، لأن هذا الدور يتناسب مع أنثوية المرأة ومع طبيعة المرأة، لا أكثر من ذلك. ولا هي مو المسألة مسألة تفضيل الرجل على المرأة، مسألة توزيع أدوار بحسب المواضع المناسبة، لا أكثر. هذا أولا. ثانيا، أنت عندما تقول بأنه أنت عندما تقول بأن الحضارة الحديثة كرمت المرأة، شلون كرمت المرأة؟ والله أعطتها حق التصويت في الانتخابات، وأعلنت هيئة الأمم المتحدة المساواة بين الرجل والمرأة، زين؟ وجعل يوم 7 مارس هو اليوم العالمي للمرأة، وأمثال هذه القضايا. خب في المقابل الحضارة الحديثة كيف تعاملت مع المرأة؟ أذلتها وحطمت كرامتها وداست نزاهتها إلى أدنى المنحدرات وأدنى الهاويات. شوف لاحظ المرأة شلون صارت الآن. صورة المرأة على علب الغسيل، صورة المرأة على المنتوجات العالمية، صورة المرأة في الإعلانات التلفزيونية، صورة المرأة في سائر الإعلانات عن الأزياء والملابس، صورة المرأة بكل عري وبكل تهتك تستخدم لأي دعاية ولأي إعلان. هذه كرامة المرأة؟ كرامة المرأة وشأن المرأة ومنزلة المرأة وصل إلى هذا الحد أن تبتذل وتستخدم صورتها لجلب الأهواء ولإثارة الغرائز ولإثارة الشهوات وللإعلان عن البضائع وعن المنتوجات وعن السلع. هذه قيمة المرأة في الحضارة الحديثة؟ بس جعل يوم 7 مارس هو اليوم العالمي للمرأة، صارت المرأة رفيعة الدرجة؟ فانظر إلى ما تعاملوا به مع المرأة، في هتك كرامتها، في هتك منزلتها، في هتك عفافها من خلال استخدامها كوسيلة إعلام وكوسيلة دعاية للأشياء وللسلع والمنتوجات. ثالثا، الإسلام لا يمنع من عمل المرأة. هذه نقطة حساسة أردت أن أتعرض لها بشيء من التركيز. عمل المرأة خارج المنزل وعمل المرأة داخل المنزل، الإسلام لا يمنع من عمل المرأة خارج المنزل، والإسلام لا يقول يجب على المرأة أن تغسل وتنظف وتكنس وتطبخ، لا، هذه لا واجبات ولا مستحبات، لا ندعي ذلك. إذا هي خدمت زوجها بنفسها وخدمت أولادها بنفسها فهذا حنان وفضل منها، واللي احنا ما نقول واجب أو مستحب، لا لا ندعي ذلك، ولكن نقول عمل المرأة خارج المنزل، تعمل موظفة، تعمل ممرضة، تعمل طبيبة، أي عمل كان مشروط بشروط. الشرط الأول مراعاة الحجاب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هي عندما تكون تتعامل مع رجل في وظيفة واحدة تتكلم مع الرجل الموظف وياه بمقدار الضرورة بمقدار العمل، لا تتيه منا ومنا، لا، الكلام بمقدار الضرورة ما يرتبط بالعمل. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بعد وقرن في بيوتكن، يعني القرآن رجعي، لو متخلف القرآن إذا يقول قعدوا في بيوتكم، عجيب، يعني ما تطلع المرأة من بيتها، تسجن في البيت، تغلل، تقيد. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني المرأة تخرج من بيتها للأشياء التي تفيدها، أما المرأة تخرج من بيتها لا لشيء مفيد ولا لشيء ينفع، لا حاجة لذلك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال في آية أخرى وقل للمؤمنات يغضضن، يعني إذا مشت المرأة تمشي مطأطئة برأسها غاض بصرها، مو أن المرأة تمشي، الرجال يستحي، الرجال يمر هو اللي يستحي يطر يسوي شكلات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي آية أخرى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الروايات تفسر ما ظهر يعني الوجه والكفان فقط، وما سوى البدن يجب ستره شرعا، ما سوى الوجه والكفين من شعرها من بقية زينتها من قدميها يجب ستر بدنها كاملا لا يبدو منه شيء إلا الوجه والكفة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن الشرط الأول هو الالتزام بالحجاب، والحجاب بمعناه الحقيقي محافظة على الحياء، على الوقار، على السكينة، على الحشمة، أن المرأة تلتزم بالحشمة بالوقار بالعفاف، تتكلم بهدوء بمقدار الضرورة، تمشي بسكينة، تمشي بوقار، هذا المرأة المؤمنة. زين، الشرط الثاني عدم الخلوة مع الرجل. ما خلى الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، حتى لو هي تشتغل وياه، حتى لو تعمل موظفة وياه، تعمل موظفة وياه في مكان واحد، لا يجوز الخلوة مع الرجل بحيث لا يراهما أحد ولا يصل إليهما أحد، خلوة ممنوعة. والنظرة سهم من سهام إبليس، كم أورثت حسرة طويلة، أول النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك. الشرط الثالث نطرحه بعنوان ينبغي، ما نفتي أنه واجب إلزام، ينبغي للمرأة أن لا يكون عملها على حساب أمومتها وتربيتها لطفلها. العمل مو على حساب الأمومة وتضيع الأطفال، العمل ليس أهم من تربية الأجيال الصالحة، لا يا أخي. المرأة يجب أن تلتفت إلى هذه المقارنة بين العمل وبين تربية الأطفال. أنا الآن أنقل لك، الدكتور عبد العزيز القضيب ينقل في مقال له في مجلة العلوم الاجتماعية، ينقل عن المرأة العاملة الخليجية، المرأة العاملة في الخليج. أولا يتحدث عن العمل خارج المنزل، يقول العمل خارج المنزل بالنسبة للمرأة الخليجية سبب أضرار أربعة. الضرر الأول لجوء الفتيات إلى العمل أكثر من المربيات الأجنبيات. فتح المجال أمام المربية الأجنبية، لأن هذه الفتاة تخرج للعمل دورها من يقوم به؟ والمربية الأجنبية. مربية شيء وخادمة شيء آخر. خادمة تكنس، تطبخ، تغسل، تنظف وما يخالف، أما تربي أولاد، شنو تربي أولاد؟ أنت مسلم؟ شلون تسلم أولادك بيد مربية أجنبية؟ أنت مسلم محاسب على تربية أطفالك، محاسب على تربية أبنائك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وإذا يسلم الطفل من الأول إلى المربية الأجنبية، واحد قال لي تدري يوم سافرت فلانة راحت الهند، يعني مربية عنده، ما قدرنا، قام كله يبكي، خلينا يسافر وياها. بعد ما كله يبكي ليل نهار يبكي، يعتبرها أمه بعد، تعلق بها. المربية الأجنبية ماذا تصنع؟ تنقل إليه عاداتها، تنقل إليه مفاهيمها، تنقل إليه موروثاتها. يعني هذا الطفل يتربى منذ نعومة أظفاره ومنذ صغر سنه على مفاهيم غريبة وعلى موروثات غريبة وعلى عادات غريبة. وربما تربيه امرأة شيطانة على الشيطنة وإثارة الجنس منذ نعومة أظفاره. والمسؤولية بمن وعلى من؟ على أبويه اللذين قصرا وسلماه ضحية للمربية الأجنبية. زين، تجي إلى الضرر الآخر. يقول الضرر الآخر أن عمل المرأة خارج المنزل قلل من دور الحنان وقلل من دور العطف، عطف الأمومة وحنان الأمومة. أنت تعرف شنو أثر الأم على الطفل؟ أثر لا يعادله أثر. حنان الأم وعطف الأم لا يقابله شيء أبدا. ولذلك يقولوا في دور الحضانة في بريطانيا يسجلوا صوت الأم في شريط، وخلوا الطفل دائما يسمع الشريط حتى يبقى مستقر وهادئ على صوت أمه. دقات قلب الأم وهي ترضع طفلها من ثديها يهبه الحنان والاستقرار والطمأنينة والهدوء، ويتربى إنسان مطمئن وإنسان منتج وإنسان معطي، لأنه تربى في حنان كافي وعطف كافي. متتناول مربية إلى خدامة إلى ثالثة إلى رابعة، والطفل يعيش قلق من ناحية الحنان ونقص من ناحية العطف وجوع من ناحية الرأفة والتربية الصالحة الهادئة. الضرر الثالث يقول 51%، وهذه نسبة خطيرة، من العاملات أقل خصوبة وإنجابا من النساء الباقيات في البيوت. لاحظ المرأة العاملة عملها يؤثر على خصوبتها وإنتاجها، يؤثر على إنجابها، يؤثر على طبيعة الإنجاب والنسل عندها. 51%. ويقول أيضا الضرر الرابع، 25% من العاملات الخليجيات يتعرضن لمشاكل زوجية وعائلية في أكثر الأيام، تعيش مشاكل مع زوجها ومع أولادها نتيجة انشغالها بالعمل، دائما متوترة، دائما قلقة، ودائما تحاسب الارتباط ودقة العمل، يأثر على مشاعرها، يأثر على عواطفها، يأثر على حسن تبعلها واستقبالها لزوجها، يأثر على حسن تعاملها مع أولادها، وبالتالي يبقى جو الأسرة جو مملوء بالمشاكل ومملوء بالقضايا التي تثار بين فترة وأخرى بينها وبين زوجها أو بينها وبين أولادها. احنا مع ذلك ما نقول لا ما يجوز العمل خارج المنزل، انما نقول يجب شنو؟ يجب المقارنة ويجب العدل في التقسيم، ان لا يكون عملها خارج المنزل على حساب امومتها وعلى حساب تربيتها وعلى حساب اهتمامها بزوجها واهتمامها باطفالها. يجب ان تخلق معادلة وان تخلق موازنة وان تقوم بتقسيم عادل بين هاتين الوظيفتين وبين هذين الدورين. هذا الذي نقول، لا نقول اكثر من هذا. إذن المرأة تركز على أن الإسلام ما منعها من العمل خارج المنزل، ولكن الإسلام حبذ لها دور الأمومة. وشو قالوا ربة بيت؟ شو يا ربة بيت يعني؟ ربة بيت تصنع الحضارة مثل ما تصنعها الموظفة. شنو الفرق؟ الموظفة تشارك في بناء الحضارة مشاركة مباشرة، وربة البيت تشارك في بناء الحضارة مشاركة غير مباشرة. الجميع يصنع الحضارة. يعني هذا الرجل الذي يخترع الكهرباء ويخترع وسائل الناقل ويخترع لنا جميع وسائل الترفيه والمعيشة يخدم الحضارة أكثر من المرأة التي تشتغل في البيت؟ أبدا. المرأة التي تعمل في البيت وتربي أطفالها تخدم الحضارة خدمة لا تقل عن خدمة الرجل، لأنها تصنع أجيال والأجيال يقومون ببناء الحضارة. لا تتصور المرأة أبدا ولا يكون عندها حزازة أو وحشة إذا قيل لها ربة بيت. ربة بيت تصنع الحضارة، ربة البيت تربي الرجال، تربي الأبطال، تربي الذين يصنعون الحضارة على كواهلهم وعلى عواتقهم. فهذه المرأة من خلال تربيتها لأبنائها ومن خلال عنايتها بتربية أولادها تصنع الحضارة صنعا ضروريا وبأثر فعال. ربة بيت معهم. جاءت أسماء بنت يزيد الأنصاري إلى رسول الله، مو بس المرأة الحين تتهضم، من زمان الرسول هذه أسماء تتهضم. زين، جاءت وقفت على رسول الله وهو جالس مع أصحابه، قالت يا رسول الله إنا قواعد بيوتكم، قاعدين في البيت، ومقضى شهواتكم ولذائذكم، وإن الرجال فضلوا علينا بشهود الجمع وحضور الجنائز والخروج إلى القتال والحرب، فأنتم تذهبون ونحن نحفظ أولادكم وأموالكم ونغزل ثيابكم، فما لنا من الأجر؟ لنا ثواب لو لا؟ التفت الرسول إلى أصحابه قال هل سمعتم حديثا أحسن من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. التفت إليها قال يا أسماء أبلغ النساء إن المرأة التي تحسن تبعلها وترضي زوجها لها من الأجر ما لزوجها المجاهد في سبيل الله. تماما الأجر هو الأجر. هذا الرجل الذي يرفع سيفه ويقاتل ليبني الإسلام ودولة الإسلام، المرأة الجالسة في البيت تربي الأطفال الذين سيكونون أبطال المستقبل ورجال المستقبل وعمالق المستقبل، لا يقل أجرها عن أجر ذلك الرجل المجاهد أبدا. فالإسلام لم يظلم المرأة عندما يحبذ لها التربية والعناية بالطفل. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الإسلام يعظم المرأة في شتى شؤونها ومجالاتها. الإسلام يعتبر المرأة إنسانا مجاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما أن المؤمن بطل مجاهد المؤمنة كذلك. ولذلك القرآن يضرب مثل بمن؟ بآسية بنت مزاحم. لاحظ القرآن ما ضرب مثل بالرجل، لاحظ القرآن كله ما ضرب مثل بالرجل، ضرب مثل بالمرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني رجال ونساء، امرأة فرعون. امرأة فرعون اعتبرها القرآن مثل للرجال وللنساء في جهادها، في صبرها، في أمرها بالمعروف، في نهيها عن المنكر، في تحملها، في تضحيتها، في فدائها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اعتبرها مثل وهي امرأة. القرآن الكريم يعظم عفاف المرأة، المرأة العفيفة التي تلتزم بالوقار والسكينة والحشمة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا. وقال في آية أخرى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. والإسلام يعظم المرأة التي تبذل ما عندها في سبيل الإسلام، تبذل أموالها، تبذل وقتها، تبذل طاقتها في خدمة المبادئ الإسلامية. خير نساء أمتي خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. ولا يزال رسول الله يذكر خديجة. ومن هي خديجة؟ خديجة بذلت أموالها في سبيل الإسلام، بذلت وقتها في سبيل الإسلام. الفتاة المسلمة عندما تكون شبيهة بخديجة تبذل أموالها، أوقاتها، طاقتها، فكرها في الكتابة، في الشعر الإسلامي، في الخطابة، في خدمة المبادئ، في خدمة المآتم، في خدمة الفتيات المؤمنات، تشبه خديجة. خير نساء أمتي خديجة بنت خويلد. وكان لا ينسى خديجة، يتصدق ويهدي ثواب الصدقة إلى خديجة. يصل جارات خديجة وصديقات خديجة ويقوم ويقول خديجة، ويجلس ويقول رحم الله خديجة. فتقول له أم المؤمنين عائشة ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الولد وحرمته غيرها. الله جعلها الرحم الطاهر للنسمة الطاهرة، الله جعلها الرحم الزكي للدوحة الزكية لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، لتلك المرأة الطاهرة، لتلك المرأة العظيمة. الله اعتبرها ذلك الرحم الطاهر لتلك الجوهرة القدسية، للحلقة الواصلة بين نور النبوة ونور الإمامة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. فالرسول لا ينساها أبدا. وكانت خديجة بنت خويلد، نعم قد هجرنها نساء قريش وقلينها لأنها تزوجت يتيم أبي طالب، لكن إذا جاءها الرسول رآها مبتشرة ما بالك فرح مسرورة. قالت الجنين في بطني يحدثني ويؤنسني. فسميت الزهراء بالمحدثة لأنها حدثت أمها وهي جنين في بطنها. ولما قربت وفاتها في المرض الذي توفيت فيه خديجة بنت خويلد، نعم استدعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأجلسته إلى جانبها في المرض الذي ماتت فيه، قالت: يا رسول الله، هل أوصيك؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، أوصني ما تريدين. قالت: أوصيك بطفلتي خيرا. فاطمة، كانت فاطمة طفلة، ثمان سنوات أو سبع سنوات عمرها، قالت: أوصيك بطفلتي خيرا. ثم استدعت أم أيمن إليها، يقولون دخلت أم أيمن عليها وإذا بها تبكي، خديجة بنت خويلد تبكي. قالت لها: ما يبكيك يا سيدتي؟ أنت أم المؤمنين، الله بشرك بالجنة، أعد لك مقاما عاليا. قالت: ما بكيت لنفسي. قالت: إذن لماذا تبكين؟ قالت: أبكي لطفلتي الصغيرة. ليش تبكي عليها؟ أبوها موجود يرعاها يحفظها. قالت: أتذكر ليلة زفافها، العروس إذا زفت ليلة زفافها إلى زوجها تلتفت يمينا وشمالا، فإذا رأت أمها واقفة تحتضن أمها وتودعها الوداع، لأنها تطلع من بيت إلى بيت آخر، تحتضن أمها إلى صدرها وتودعها: أما حبيبتي فاطمة فإنها ليلة زفافها تلتفت يمينا وشمالا فلا ترى أمها إلى جانبها، ينكسر خاطرها، يتأثر قلبها إذا ما رأت أمها إلى جانبها. هذا اللي كاسر قلبي ومأثر علي. قالت لها: لا عليك، أنا أقوم بالواجب تلك الليلة، أنا أقوم بواجبها تلك الليلة. وفعلا يا شيعي يا موالي، ليلة زفت الزهراء إلى إمامنا أمير المؤمنين، ليلة زفافها إلى زوجها، لما أرادت أن تخرج من البيت التفتت الزهراء يمينا وشمالا، وإذا بأم أيمن أقبلت إليها ضمتها إلى صدرها، قالت لها: سيدتي، تسلم عليك أمك خديجة، فلقد أبلغتني هذه الرسالة، أودعتني هذا السلام. قالت: إذا رأيت ابنتي فاطمة الزهراء تزف إلى زوجها قبليها في وجنتيها نيابة عني، وأنا أقبلك نيابة عنها. بعد ووضعت على أذنيها، التفتها، ووضعت على أذنيها قرطين جميلين، قالت: دعيهما على أذنيك ولا تفرطي فيهما. والزهراء امرأة جميلة، والقرطان زادها جمالا وبهاء. تدري يا شيعي يا موالي، هل بقي القرطان على أذنيها؟ سؤال يثير العواطف، يحرك المشاعر، هل بقي القرطان على أذنيها؟ هل بقي ذلك الجمال والبهاء في وجهها؟ بقيت محتفظة بهذين القرطين أم لا؟ هو الراوي يقول بعد، مو إحناها، هو عندما كتب إلى معاوية روى القصة بنفسه، يقول: لما وقفت على الباب خرجت علي بوجه أعشى بصري نوره، ماذا فعلت؟ فصفعتها على وجهي ونثرت قرطيها فصرخت: وأبتا. ورسول الله، ما شاء الله، نادت: أيا فضة أدركيني، فقد وربي أسقط جنيني، الباب والمسمار والجدار شهود صدق ما بها اعتبار، أبتاه هذا السامري وعجله تبعا، ومال الناس عن هاروني نادت نادت ماذا على من شب. ايه هذه الحزينة المفجوعة وبكاء الحزين المفجوع يأثرها. ماذا يا على من شم تربة احمد الا يشم بالزمان غوايا يا ليا يا يا يا يا خل المغيب تحت اطباق الثرايا يا يا ان كنت تسمع صرختي ونداءي يا صبت علي مصائب. يقول قول قول وياها صبت علي مصائب لو انها يا صبت على الايام صرنا ليا قد كنت لي جبلا يا نالود بظله واليوم تسلمني الى اعدايا يا يا يا. بعد عندنا ابياتها لشاعر اخر قد ورثت زينب من امها. ها انقلك الى كربلاء الى مصيبة العقيلة زينب. ها قد ورثت زينب من كل الذي جرى عليها وصار بعد وزادت البنت على من دارها تهدى الى شر نادت بحاد العيس داعني على جسومهم اقيم لاوس الازار. كما لطمت فاطمة الزهراء لطمت العقيلة زينب وكما تلوى الساط على متنها تلوت السياط على متون العقيلة زينب. وكما نادت فاطمة الزهراء أبتاه يا رسول الله نادت العقيلة زينب ملاذي يا حسين عمادي يا حسين أحمى الضائعات بعدك ضعنا. نادي ضعيف الصوت طايح وين يا حسين خدر هتك وانت غياث المستغيث عجيل ادركنا لا تكون النساوي لمن سمع ظلي تقايا الله بفاق الأوعار قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البوايا تهيج وردي سكان لا يذوبها وني لا تكثر بعتبي ولا تجيني بالاخمى. نادت نادت انا بقيت محيرة واصفج باليدين باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين بالامس كانوا معي واليوم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. باعتبار الليلة القادمة وفاة الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، قراءة في هذا المكان في نفس الوقت الساعة 9 إن شاء الله. اللهم تقبل أعمالنا وشاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عنا وعنهم في كل مكان، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، حم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.